مدى صحة كتاب ابن سيرين لتفسير الأحلام؟ هو منسوب إلى ابن سيرين والراجح أنه ليس له. وهل فعلا سورة النصر في المنام تعني دائما قروب الأجل؟ احنا قلنا الآن أن كتاب ابن سيرين أو كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين الراجح أنه ليس لابن سيرين ولكن منسوب إليه. في تكملة في السؤال، هل هذا يعني أن كل ما فيه خطأ؟ لا، بالطبع فيه الصواب وفيه الخطأ. ومسألة تفسير الأحلام مسألة تحتاج إلى معرفة بحال الرائي والمرئي له لتنزيل الحكم على الواقع الذي يناسبه. أما إن هي تصبح وسيلة لكسب الأموال عن طريق الفضائيات أو ناس يدعي بعضهم أنه متخصص في هذا الباب أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة ما لا أقره ولا أعلم أحدا من أهل العلم الموثوق بعلمهم يقر. مسألة سورة النصر في المنام تعني دائما قروب الأجل، الظاهر أنها يعني هذا ما قال به جمع من المؤولين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الصورة على أصحابه لم يفطنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعي نفسه، إلا الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي بكى وقال نبديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فمن هنا يذهب أهل التأويل إلى أن قراءة سورة إذا جاء نصر الله والفتح في المنام أو سماع من يقرأها أو نحو ذلك تشي بقرب الأجل. لكن هل قرب الأجل لمن يرى أو يسمع؟ طبعا من يقرأ، بخلاف من يسمع. هل قرب الأجل لمن يسمع أم للقارئ؟ هي إلى القارئ أقرب من السامع.